وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم. رواه ابن حبان. أم سلمة رضي الله تعالى عنها تذكر لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه خصمان يختصمان، وموضوع الخصومة في مواريث بينهما ولا حجة بينهما ولا معالم عليها. تركة ميت ما في علامات تميزها ولا في آثار وبينات تشهد لهم عليها، فهنا لم يكن إلا اجتهاد القاضي. فقال صلى الله عليه وسلم ردا على جهالة الموضوع وأنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه يوحى إليه فيما جهله ويبين له بالوحي، فقال لهم إنكم إيش؟ تختصمون من الخصومة، كل منكم خصم للآخر. إنكم تختصمون إلي وأنا إيش؟ فلعل بعضكم يكون ألحن بحجته من الآخر. ألحن بمعنى أفصح، كما يقال منه التلحين، الإبانة والإيضاح أكثر من الكلام العادي. فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته، أقوى بحجته من الآخر، وإن من البيان لسحر، فأقضي له على نحو ما أسمع من حجة قوية وبيان كافي. فمن قطعت له، هنا محل الشاهد في الحديث، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا، مش من حقه، من حق أخيه، فإنما أقتطع له قطعة من النار يأتي بها يوم القيامة أسطاما في عنقه. والإسطام هو عود الحديد الذي يقلب فيه صانع القهوة، القهوة في الطاسة على النار، يعني يكون محما لأنه يباشر حب القهوة في الطاسة المحماة على النار. فلما سمع وأدرك كل منهما ذلك تراجع وقال كل منهما حق لصاحبي يا رسول الله. حق لصاحبي معناها ايش؟ معناها التنازل عن الدعوة ونطلب طيقتها. ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ لم يتركهما لحالة شبوب العاطفة وتحكمها فيهما مخافة الأسطام، ولكن نصحهما أما وقد قلتما ذلك فارجع فاقطع ابتسما وتوخيا، توخيا العلالة، واستهما واعملوا السهام والقرعة، ثم ليبح كل واحد منكما صاحبه بعد القسمة والتحري وبعد القرعة، استهما تسامحا فيما بينكما. هنا إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته فأقضي له على ما أسمع لا ما أعلم. ومن هنا أول نقطة في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتولى القضاء بنفسه، ثم من بعده الخلفاء والأمراء وكل عامل في من إيه موقع عمله، الإمارات هم الذين يتولون القضاء بين الناس. إذن كانوا علماء أهلا للقضاء. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بين الناس، فمن الذي يتأخر عن القضاء إذا وجد في نفسه الكفاءة؟ ما ينبغي. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلعل أحدكم يكون ألحن بحجته، أنا أقضي لكم على نحو ما أسمع لا ما أعلم. فعلا قد يأتيه جبريل عليه السلام ويبين له وجه الخصومة ويرشده إلى المخطئ من المصيب، ولكن إذا انتقل القضاء لغير رسول الله من يأتيهم؟ هل ستنزل الملائكة مباشرة على كل قاض تقول له الحق هنا؟ ينقطع الوحي بانتقال النبي الموحى إليه إلى رب العالمين. إذن هناك منهج عام وهو القضاء على نحو ما أسمع، وما أسمع أفهم، وما أفهم أستنتج منه الحكم. وكلما كان أحدكم ألحن وأفصح بالحجة كلما كان جانبه أوضح، وقد يكون أدعى للحكم له. فأقضي له على نحو ما أسمع. قالوا بعد كون الأنبياء تقضي هنا أن القاضي لا يقضي بعلمه وإنما على نحو ما أسمع، لأنه إذا قضى بعلمه كان محط التهمة. إذا قال أنا حكمت له لأني أعلم أنه صاحب حق، كما جاء في قضية درع علي أن في بعض روايات القاضي شريح قال والله يا علي إني لا أعلم أنها درعك ولكنك تحتاج إلى بينة. أعرف أنها درعك. وكيف عرف؟ العرب كانوا يعرفون الدروع، بعض منها يساوي كذا وبعض منها لا يساوي كذا، فقد تكون هناك دروع مشهورة معروفة عند الناس. فالذي يهمنا أنه قال لهما على نحو ما أسمع. إذن لا يقضي القاضي بعلمه مهما كان. فلعل أحدكم أحوج فأحكم له على نحو ما أسمع. فمن حكمت له بمقتضى سماعي وتأثري بمن هو ألحن حجة واقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار. إذن ما هو بحقه، بل اقتطعت له قطعة من حق أخيه. ما قالش فمن خلصت حقه من أخيه، ما قالش فمن حكمت له بالحق، لا، اقتطعت كأني أقطع جزءا من ملك الشخص للآخر. فمن اقتطعت له شيئا من حق أخيه، هذا الشيء الذي اقتطعته يأتي به يوم، إنما هو قطعة نار. إذن يقف هنا الجمهور مع الأحناف في حكم القاضي ظاهرا وباطنا أو ظاهرا فقط. الجمهور يقولون إن حكم الحاكم يكون معمولا به نافذا على ظاهره حقا ظاهرا وباطنا، والأحناف يقولون ظاهرا فقط. الجمهور يقولون حكم الحاكم على مقتضى الظاهر فقط، والأحناف يقولون حكم الحاكم على مقتضى الظاهر والباطن. ولو أن المدعي يعلم أنه لا حق له وأن دعواه باطلة، ولكنه استطاع أن يزيف الحجج ويوهم القاضي فيحكم له بمقتضى تلك الحجج الزائفة ولو بدرهم من حق الآخر، فهو في حقيقة الأمر محرم عليه. لكن الأحناف يقولون لما حكم الحاكم صار حلالا له، ولكأن الحاكم هو الذي ملكه إياه، فيصبح حلالا كبقية أمواله. ويقولون لو أن رجلا وامرأة قدما إلى بلدة، فجاء رجل ونازع الزوج في تلك المرأة، وأتى بحجج بأنها زوجه، وقضى القاضي بمقتضى حجج المدعي بأنها زوجه، وحكم لها أو حكم له بأخذها وأنها زوجه، وفسخ نكاحها أو حكم ببطلان نكاحها من الأول الذي هو زوجها الحقيقي. قالوا تصبح زوجة للثاني ظاهرا وباطنا، والأول ليس له حق فيها. وقالوا إن حكم القاضي بمثابة العقد له عليها من جديد. فهذا الحديث يسوقه المؤلف رحمه الله ليبين أن حكم الحاكم إنما هو في مقتضى الظاهر فقط، أما الباطن فلا يعلم حقيقته إلا الله. وعليه لو علم المدعي أن القاضي قد أخذ بفصاحة ما أدلى به من حجج، وأن المدعى عليه عيي في الكلام ولم يستطع تقديم الحجج الوافية على إقامة الحق له، فحكم القاضي للمدعي بمقتضى بلاغة بيانه وحججه، وهو في الحقيقة مغاير للواقع، لا يحق لهذا المدعي أن يأخذ ما قضى به الحاكم على مقتضى ما سمع منه، لأنه يقتطع له من حق أخيه وتكون قطعة من النار. وهذا مراد المؤلف بأن حكم الحاكم يكون ظاهرا وباطنا، ولا ظاهرا فقط؟ ظاهرا فقط، والله تعالى أعلم. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عن ابن ماجه. يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الموطن ليبين أن العدالة في القضاء بها تقدس الأمم، فإذا ما ضاعت العدالة في الأمة لم تكن أهلا لتقدس. وكيف تقدس؟ أي تنزه وتطهر ويكون لها قيمة عند الله وعند الناس. التقديس هو التنزيه، والرسول صلى الله عليه وسلم بسؤال التعجب هذا كيف تقدس أمة، كأنه يقول لا يمكن أن تقدس أمة، لا يؤخذ من شريفها لوضيعها، لأنه إذا لم يؤخذ من الشريف للوضيع حقه فحينئذ تسود الفوضى ويختل النظام، وتصبح تلك الأمة في عداد الأمم التي لا قيمة لها، لأنها لم تنصف بين أفرادها ولم تحسن ولم تقم العدالة بين الجميع. وكما قيل سابقا، العدل أساس الملك، فالعدالة لا بد أن تكون عامة شاملة. وقد سمعنا في هذا الموضوع من بعض المعاني، وقرأنا كذلك فيما يتعلق بمساواة الشريف بالوضيع في الخصومة وفي أخذ الحق. وقد أحسن الصديق رضي الله تعالى عنه حين أعلنها مدوية في خطابه الذي يسمى اليوم بخطاب العرش، أي الخطاب الذي يرسم فيه رئيس الدولة خطته في الحكم ومنهجه في السياسة. فمما قاله الصديق رضي الله تعالى عنه: ألا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عندي القوي حتى آخذ الحق منه. فالحق أعطى الضعيف قوة، والحق حتى من قوة القوي حتى يتعادل ويتساوي في الحقوق وفي الحكم. ومما سمعنا ولم نقرأه أن جبلة بن الأهل كان يطوف بمكة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه آنذاك موجود في صحن الطواف، فدعس رجل على إزار هذا الشخص جبل ابنه، دعس على إزاره فأساءه، فالتفت إليه فصفعه على وجه، فاستعدى عليه عمر وقال: القصاص يا أمير المؤمنين. فقال عمر لجبلة: القصاص يا جبلة. قال: كيف تقتص مني؟ وقال كلمة: لأعرابي يبول على فخذيه، يعني استخف به واستضعفه واستهان بأمره ورأى في نفسه أنه لا يقتص من مثله لمثله، فقال له عمر: شرع الله القصاص، فلا بد من القصاص. وقال: إن كان ولا بد فأمهلني حتى أنهي عمرتي. فأمهله لأنه سيد من السادات. فلما أنهى العمرة شرد إلى الشام وآوى إلى القساسنة هناك. هنا استعظم في نفسه أن يختص منه لمن هو دونه، هو سادة من سادة العرب، وهذا الذي دعس على إزاره فرد من الأفراد أو شخص دونه ودون ذلك. فتعاظم في نفسه وامتنع أن يعطي من نفسه القصاص لهذا صاحب الحق لأنه أضعف منه. وقد سجل لنا في بني إسرائيل كما جاء في الحديث: كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. ولما جاءت قضية الزانية والزاني اليهوديين وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم، لأنهم قالوا فيما بينهم: اذهبوا إلى محمد لعلكم تجدون عنده أهون وأسهل مما عندكم. فلما أتوه قال: وماذا في التوراة عن هذا؟ سألهم عما في كتابهم، فقالوا: إن عندنا في التوراة أن نسخم وجوههما ونركبهما على حمار منكسين ونطوف بهما ونشهر. فقال: هذا حكمها؟ قالوا: بلى. فقال شاب حاضر: لا والله، أخبروا رسول الله عن الحقيقة، والله إن فيها الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ائتوا بالتوراة. قل: فاتوا بالتوراة فاتلوها. فلما جيء بالتوراة أخذ القارئ ووضع يده على نص الرجم وقرأ ما قبله وما بعده، فما وجدوا نص الرجم. فقال عبد الله بن سلام وكان حاضرا: ارفع يدك، لأنه غطاها بيده. فرفع يده فإذا تحتها نص الرجم. فقال: سبحان الله، ما الذي حملكم على هذا وتغيرون التوراة وتخفون فيها حكم الله؟ ما الذي حملكم على هذا؟ قالوا: لقد فشى الزنا في بني إسرائيل، النساء جميلات والرجال متوفري الوقت والاختلاط موجود، ففشى الزنا بينهم وكثر القتل فيهم بسبب ذلك، أي بالرجم. فقالوا: لو استمر الأمر على ذلك لا قتل أشراف بني إسرائيل، فهلما نجتمع على رأي نطبقه على الصغير والكبير، على الشريف والوضيع. فاتفق رأيهم أنهم يسخمون وجهه، أي يسودونه بالفحم ويركبونه على دابة وجهه إلى قفاها، وكذلك المرأة، ويطوفون بهما في الطرقات معلنين أن هؤلاء زنات. ثم حكم صلى الله عليه وسلم بالرجم. وهل حكم بالرجم على ما يوجد في التوراة لأهل التوراة، أو حكم بالرجم على ما في كتاب الله؟ وإن جاءوك فاحكم بينهم إيش؟ أنزل الله. وكذلك قضية العسيف والرجل اللذين أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقضيتهم في الموطأ مطولة، إن ابني كان عسيفا عند هذا فزنى بامرأته، فسألت أهل العلم فقالوا على ابنك وليدة وكذا شات. نعم، فاقض بيننا يا رسول الله بالحق. فقال والذي نفسي بيده لأقضين أفقد بيننا بكتاب الله، قال والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. ثم قضى بينهما أن على ولده أي العسيف جلد 100 لأنه أعزب، ولم يكن أحصن، والغنم رد عليك والوليدة، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. الكلام على إثبات موضوع الرجم هذا محله غير هذا المكان، وهو أمر مفروغ منه وبإجماع جميع الملل أو النحل السماوية، فإن الزنا محرم وفيه الرجم. فهنا كيف تقدس أمة لا يؤخذ لضعيفها من قويها؟ وهكذا بنو إسرائيل حينما لم يأخذوا حق الضعيف من القوي آل أمرهم إلى التمزق، وآل أمرهم إلى السقوط والضياع. وقد فطن لذلك الصديق رضي الله تعالى عنه فأعلنها مبدئيا: ألا إن أقواكم عند الضعيف حتى آخذ الحق له، وأضعفكم عند القوي حتى أخذ الحق منه. يعني لا يعتصم أحد مني بقوته، ولا ييأس أحد مني لضعفه، الكل سواء في سبيل العدالة. وهذا ما ينبغي، فإذا ما ضيع هذا الجانب وروعي الأشراف أو السادة أو الكبار أو ذوي الجاه، فهودنوا فيما يتعلق بحدود الله، وجيء إلى الضعفاء المساكين فأنفذوا عليهم حق الله، فهذه الأمة لا تستحق التقديس، وهي إلى الضياع أقرب. نسأل الله تعالى العافية، ونسأله التوفيق. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الناس سواسية كأسنان المشط. وكما تقدم في خطاب عمر إلى أبي موسى: واسي بين الخصوم بلحظك ومجلسك. وأمره أن يسوي بينهما أمامه وألا يميل إلى واحد منهما بلحظه أو بنظره، لئلا يطمع الشريف في حيفه ولا ييأس الضعيف من عدله، لأن الشريف إذا وجد القاضي يحابيه أو يصانعه أو يميل إليه أو يلين له الحديث عند المناقشة فإنه يطمع في جوره، والضعيف إذا وجد ذلك من القاضي يحابي الغني في نبغات صوته وفي كلماته وعباراته حينئذ يدخله كسر الخاطر ويدخله الرعب والخوف من القاضي. ولهذا ينبغي على القاضي أن يسوي بين الخصوم في خصومتهم وبين مفاهمته معهم، حتى قال بعض القضاة: لو أغضب أحد الخصوم القاضي فرفع صوته عليه وتكلم القاضي على هذا الذي أزهقه أو أثاره، فإنه ينبغي أن ينتهز فرصة من الطرف الثاني ولو كانت أقل من خطأ صاحبه ويصيح عليه كما صاح على الأول ليشعر بالمساواة. وهكذا تبدأ العدالة من مجلس القاضي: اجلسهم بين يديك وأصغي إليهما ولا تقضي لأحدهما حتى تسمع من الآخر، إلى آخر تلك الإرشادات التي جاءت في خطاب أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. كيف تقدس أمة لم يؤخذ الحق من قوي شريفها إلى ضعيفها؟ لا يمكن. فإذا ما تساوى الجميع وأخذ الحق من القوي للضعيف، شعر الضعيف أنه قوي بالحق وشعر القوي أنه ضعيف بمصادرته ومصادمته للحق، فيكون الحق هو خط النصف وخط الاعتدال بين الطرفين، كما قيل: الفضيلة وسط بين طرفين. وبالله تعالى التوفيق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن هبان. وتروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنه يؤتى بالقاضي إيش؟ الإيش؟ إذا كان هذا في القاضي العادل فيتمنى من شدة الحساب والمناقشة أنه ليته لم يقضي بين اثنين، لم يقضي بين اثنين. لماذا؟ لأن القضاء مسؤولية كبرى، وكما يقال على قدر أهل العزم تأتي ليش العزائم. قاضي وأصبح الفرد الوحيد في المجتمع، لا سلطان لأحد عليه إلا الله، ثم بعد ذلك يحابي فلان وعلان، لا ينبغي هذا. يقولون في بعض أمراء بني العباس كانت له قضية مدعى عليه في أرض، فأرسل إليه القاضي إما أن تحضر أو توكل وكيلا عنك. فحضر الوالد. قاضي يستدعي الوالي الذي ولاه القضاء، إما أن تحضر وإما أن توكل. فحضر الوالي بنفسه. فلما أقبل الوالي ودخل باب مجلس القضاء تشاغل القاضي بالدفاتر أمامه، حتى إذا وصل الوالي مجلس الحكم فجلس، فتشاغل القاضي عنه وتظاهر أنه لم يره إلا عند جلوسه حتى لا يقوم له. فلما نظر قضيته وانتهى أمرها وأراد الوالي أن ينصرف، قام القاضي من مجلسه وصحب الوالي إلى باب مجلس القضاء، فالتفت إليه الوالي وقال: والله لو قمت لي عند مجيئي لعزلتك، ولو لم تقم لي بعد الخصومة لعزلتك. لأن قيامه إليه عند مجيئه وقبل الخصومة محاباة. ماذا يقول الخصم؟ القاضي يستقبل خصمه عند الباب، وأين حق الولاية عليه في غير القضاء؟ فلما انتهت القضية ولم يبق للوالي علاقة مع طرف آخر من حقه عليه أن يكرمه، قام من مجلسه ومشى معه إلى أن وادعه عند باب المجلس. وهذا والله هو الفقه، وهو مراعاة الحق والعدالة من القاضي مع الولاة والسادة وغير ذلك. فعلى هذا ينبغي على القاضي أن يكون في نفسه أعظم من أي إنسان يدخل عليه مجلس القضاء، لئلا يتأثر به ولا يكون لشخصيته هيمنة عليه. لأن السلطة الوحيدة التي لها سلطة على القاضي فعلا هي لله. ولهذا يقولون: القضاء مستقل، أي لا يتحكم فيه ولا يتدخل في مجرياته وال ولا حاكم ولا أي مخلوق، لأنه رقابته وولايته لله سبحانه. لأنه إذا كان يتحكم فيه وزير عدل، رئيس الدولة، ملك البلاد يتحكم فيه، لعله يراعيه من أجل الدنيا، يخشى أن يعزله، وقد يكون في حاجة إلى هذا العمل، وقد يكون من نواحي أدبية يراعي اعتبارها. فإذا لم يكن لرئاسة أخرى عليه سلطان ولا سبيل، فحينئذ لا يخشى ولا يرجو. إذا لم يكن لولي الأمر عنده سلطة، لم يكن لوزير العدل عليه حكم، فإن الوزير يأتي ويجلس كما يجلس الأفراد العاديون، فلا يحابيه ولا يخشاه. لا يحابيه لأنه لا يرجو منه في قضائه شيئا، ولا يخشاه لأنه لا سلطان له عليه. ومن هنا يكون مستقلا استقلالا تاما، ومن هنا كان قاضيان في النار وقاض في الجنة. لماذا تحيف عن الحكم؟ تعرف الحكم ولا تحكم به، لماذا؟ تخشى من؟ ليس هناك من له سلطان عليك ترجوه أو تخشى، فانطق بالحق وكن عادلا حقا. ولهذا في هذا الحديث يدعى بالقاضي العادل، أنه يدعى القاضي العادل، القاضي العادل الذي لم يرتكب جورا ولم يحف في طريقه ولم يحاب كبيرا على صغيرا. والقاضي العادل كما يقولون أصل العدل من عدلتي حمل البعير. العرب تضع على البعير حملا من عدلتين، أي كيسين متعادلين على جانبي البعير. إحدى الكيسين يسمى عدلة، وكثيرا ما سمعناها من البادية حينما كانت الإبل تنقل الأرزاق وبعض الحاجيات وتنزلها في المناخة هنا، فيسمون العدلة مصنوعة من شعر الحيوانات وقوية متينة، وكلما جاءتها الرطوبة شدتها. فإذا كانت العدلتان على جانبي البعير متوازيتين الحمل متعادلتي الوزن قام بهما البعير ولو كانتا أثقل من حمله ثم مشى معتدلا ويستطيع أن يواصل السير ما شاء الله. أما إذا كانت حمل البعير إحدى عدلتيه ثقيلة مليئة والأخرى خفيفة ناقصة، فإذا أراد أن يقوم مالت المليئة الثقيلة بجانب البعير أجهدته عند القيام، وإذا ما أراد أن يمشي مشى كما يقول البادية يضلع، أي يخضع بجانبه الثقيل، لأن الجانب الآخر لا يكلفه شيء. وهكذا إذا تعادلت عدلة حمل البعير كان الحمل عادلا، وإذا لم تتعادل وثقلت إحدى العدلتين على الأخرى فإنها تؤذي البعير في مشيه وتكون أثقل عليه مما لو كانتا متساويتين. والآن يحمل عدلة ونص، عدلة في اليمين ونصف في اليسار، إذا أراد أن يقوم، إذا أراد أن يبرق، إذا أراد أن يمشي كان ذلك ألما وتعبا عليه. إذا أكملنا العدلة الأخرى وصار يحمل عدلتين متكاملتين كان مستريحا، ولو زدت عليه شيئا لتحمله. وهكذا العدالة كما في كفتي الميزان، كفتا الميزان تبين التكافؤ بين السلعة وبين وزنها، فإذا كان الميزان سليما ووضعت الموازين في كفة ووضعت السلعة في كفة أخرى، فإذا كانت معادلة لها وكفئا لها أي للسنجة كانت كفتي الميزان متساوية. أما إذا كان الموزون أقل من السنج فإنها وستطيش السنج إلى أعلى وتنزل كفة السلعة إلى أسفل، أو العكس إذا نقصت السلعة في كفة الميزان فإن الكفة الأخرى التي فيها المقاييس والموازين والسنج ستنزل وتطيش كفة السلعة، وحينئذ لا يكون الميزان متعادلا. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ومن الكيل والوزن نرى بأن القضاء ضروري للمجتمعات، لأنه لا يستغني عنه حاضر ولا بادي. إذا كنت في البادية واشتريت مكيلات من الحب أو موزونات من السمن والجبن، من الذي يحكم بينك وبين البائع أن هذا هو مقدار ما اشتريت؟ اشتريت إغدبة والحب كثير، من الذي سيحكم لك بأن هذا المقدار هو الإغدب؟ الكيل. إذن تتحاكم أنت والبائع إلى الكيل، هذا قاضي صامت. وإذا كان السمن كثير واشتريت منه قنطارا أو نصف قنطار، من الذي سيحدد لك من هذا السمن الكثير حقك ويرد الباقي لصاحبه؟ الميزان. فالميزان قاض صامت. بس العجيبة عرف الناس يسمي هذا المسمار، العود الذي في وسط قائم الميزان، يسمونه لسان، لسان الميزان. تعرفون هذا ولا لا؟ الميزان إذا كان له كفتان وكل كفة معلقة بثلاث سلاسل في القائم المتوسط، نقطة التوازن في الوسط فيها عود بين مقبضي الوزن الميزان، يسميها الناس اللسان. لسان ايش؟ عندنا خطيب ولا عندنا متكلم؟ لا، لسان ينطق هذا راجح هذا ناقص، لأنه يميل مع الراجح ويرتفع مع الناقص، فيقول لك زد هنا، حتى إذا ما اعتدل قائما زاوية، كما تقولون زاوية ايش؟ قائمة، كانت الكفتان متعادلتين، ونطق لك لسان الميزان هذا هو الحق هذا هو الفصل. إذا كان الصغير والكبير يتقاضيا في أمور دنياهم وفي الأمور العادية إلى قضاة خرس إلى قضاة بكم، لكنهم يفصحون عن الحق بأوضاعهم، فكيف بهم في الأمور الأخرى غير الماديات ولا المحسوسات؟ لا بد لهم من قضاة يميزون حقوق بعضهم من بعض. فالقاضي العادل الذي تعادلت كفة حكمه بين المدعي والمدعى عليه، لم يحف في نظرته إلى الخصوم ولم يجامل أحدهما على الآخر وحكم بالعدل، إذا جاء يوم القيامة فرحان، لأنه في نفسه حكم بالعدل، وهذا نادر. فإنه مع حكمه بالعدل وتحريه العدالة، مع كثرة مناقشته في حكمه، يتمنى لو كان لم يقضي بين اثنين أيا كانا هما، والرواية الأخرى لم يقضي بين اثنين في تمرة هي تمر محل القضاء. من مباحث القضاء المقضي فيه، ويجمعون على أن التوافي، لو جاء إنسان وادعى على آخر لي عنده 10 حبات بر، لي عنده 20 حبة سمسم، فلينظر في دعواه ويؤتى بمدعى ومدعى عليه، ويسر الدنيا ومواعيد وسؤال وإنكار على 5 حبات سمسم، أو ادعى عليه في نوى التمر. هذه التوافه يتفقون على أنها لا تكون موضع قضية. ونحن الآن في هذه الآونة، التمغة يمكن كانت لها منزلة في وقت ما في هذه الآونة، هل التمغة تستحق أن تكون موضوع قضية وتشغل فيها المحكمة، قاضي وسكرتير وكاتب وإدارة وصادر ووارد وتسجيل دعوة وتسجيل إجابة وبينات، هذا كله في إيش؟ في تمغة؟ أعتقد أنه النظام يمنع أو يرفض أن يعطي الناس الفرصة إلى التدني في أمور القضاء إلى مثل هذه الأشياء، لأنها توافه، فلا ينبغي أن تشغل المحكمة أو يشغل القاضي بمثل ذلك. ولكن جاءت في الحديث، فلماذا جاءت؟ إنما جاءت للتنويه بحقارة المقضي فيه، كما جاء في الحديث من بنى لله مسجدا كمبحث قطات. تعرفين القطأ نوع من الطيور من فصيلة الحمام زي السمانة، هذا اللي مفحص القطا الموضع الذي تفحصه لتضع بيضها فيه. كم كبر هذا؟ كم حيكون يا جماعة؟ كده خليه كده، كمان خليه كده. مفحص القضاة هذا يكون مسجدا؟ أحد يبني مثل هذا؟ لو مد، لو يسموه مد والتبن، المكان الذي يوضع فيه العلف للدابة يسمى المدود، مدور زي القدر الإيش المتوسط، أو زي الهاوند اللي يدق فيه الحب. فإذا هل يمكن إنسان يبني مسجد بهذا الحجم؟ ما يمكن هذا، ولا حتى مسجد للنمل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا كمفحص قطاع بنى الله له بيتا في الجنة. سبحان الله، نقول رخص الجنة ولا نقول غلاء وعزة البناء المساجد؟ يبقى جاء التشبيه هنا، ولو كمفحص قطاع ليس على حقيقة الواقع، ولكن على تهوين شأن قلة مساحة المسجد، ولكونه لله فإنه عند الله عظيم. وكما في الذكر كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثقيلة في الميزان، اي نعم. وصاحب البطاقة يؤتى له بسجلات من الذنوب تطيش بها كفة الميزان، فيوقن أنه هالك، فيقال له لا، لك أمانة عندنا، فيؤتى ببطاقة، بطاقة زي بطاقة التابعية ولا الأحوال الشخصية ولا بطاقة ما، فيقول يا رب وماذا سأفعل هذه مع هذه السجلات التي مثل الجبال وما فيها، فإذا فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، فتوضع في الكفة الثانية فتطيش بتلك السجلات التي كالجبال. هذه موازين حسية، ولكن المعنى فيها لا يدركه إلا الله. إذن يؤتى بالقاضي العادل ويناقش، ومن شدة الحساب يتمنى لو أنه لم يقض بين اثنين. وجاء التفصيل: ولو في تمرة، زبيبة، كيلو عنب، شاة، أو أي شيء من ممتلكات هذه. وجاء عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة وانتظر ثم قال: أيكم رأى رؤيا البارحة؟ فيقصون عليه ما رأوا ويفسره إليه ويخبرهم بأن الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. حتى في يوم من الأيام قام عبد الرحمن بن عوف وقال: يا رسول الله، لقد رأيتني البارحة وقد أقيمت الساعة وعرضت على الحساب فنوقشت الحساب طويلا حتى ظننت أنني هالك، وما نجاني إلا صحبتي لك يا رسول الله. ابن عوف اللي يصدق بالقافلة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. لما انفضوا إلى التجارة وإلى اللهو ولم يبق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يخطب يوم الجمعة، وكانت الخطبة بعد الصلاة ولم يبق إلا 12، فقال صلى الله عليه وسلم: لو خرج هؤلاء أيضا لسال بهم الوادي نارا. ثم جاءه التجار: نشتري منك بربح 5%، 10%، 50%، 100%، ويقول عندي زيادة. أخيرا قال لهم: عندي زيادة 1000%، 10 أمثال. قال: يا ابن عوف، ليس في المدينة تاجر يستطيع أن يعطي ما أعطيناك، فمن هو الذي يعطيك هذا المقدار؟ العمر ما أحد أعطاه. قال: الله، أشهدك يا رسول الله أنها صدقة بما تحمل في سبيل الله. فهذا يوقف ويناقش حتى يظن الهلاك، وما ينجيه إلا صحبته لرسول الله. هنيئا لهم والله بتلك الصحبة. إذن يؤتى بالقاضي العادل يوم القيامة فيتمنى أنه لو لم يقض بين اثنين، وقيل في تمرة، فإذا كان العادل وفي تمرة فكيف بغير العادل وفي جمرة. نعم، أقول جمرة. نحن نحمد الله على أننا لم نسمع من جرائم القضاء في هذه البلاد بحمد الله ما نسمعه على القضاة في غيرها، الذين يقاسمون الخصوم حقوقهم، أو وسيأتي النهي عن الرشوة فيما يأتي إن شاء الله. إذن هذا من أشد التنفير في القضاء، أكثر من حديث اثنان في النار وواحد في الإيش في الجنة. وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري. عن أبي بكرة، يختلف في النطق بهذا الاسم، أبي بكرة أو أبي بكرات، هل هي البكرة وهي الناقة من الإبل قبل أن تلد، أو هي الباكارة وهي الآلة التي يسحب عليها بحبل فترفع الأثقال، وهي آلة مستديرة؟ والسبب في هذا الخلاف أنه رضي الله تعالى عنه لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، نزل من أسوار الطائف على بكرة أو على بكرة، فالذين قالوا نزل على بكرة قالوا كانت توجد بكرة من الإبل بجوار السور فتدلى ونزل على ظهرها، وقيل إنه جاء ببكرة وجاء بحبل وربط الحبل في عود مثبت في أعلى السور وتدلى بالحبل والبكرة. فعلى كلتا الحالتين الخلاف في النطق لا يغاير في المعنى، فهو صحابي جليل من أهل الطائف أسلم حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا الطائف، ونزل إليه وقد أعلن صلى الله عليه وسلم كل من نزل إليه من أهل الطائف فهو آمن، وكل من أتاه من العبيد فهو حر. يروي لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما إيش؟ قال: لن يفلح قوم. لن أداة نفي قطعية، ويقولون هي آكد في النفي من بقية الأدوات مثل لم، ولذا يقولون لن زمخشرية، أي أنه أول من نبه وقطع بأن المنفي بلن لن يأتي موجبا قط، وأخذ من قوله سبحانه أنك لن تراني، فنفى الرؤية بلن، وهذه أبدية في الدنيا. لن يفلح، الفلاح أصله الشق في الأرض والشق في الشفة، فالأفلح هو مشقوق الشفة العليا، والفلاح الذي يشق الأرض بالمحراث يهيئها للزراعة، وأفلح أدرك الفلاح وهو الفجر كأن كان ساريا في الليل أو عاملا بالليل وواصل عمله حتى أدركه الفلاح، ألا وهو الفجر، كما جاء في خبر الصديق رضي الله تعالى عنه في أمر قيام الليل، كنا نقوم أي في صلاة التراويح ونطيل القراءة ونتكئ على العصي، ثم ننصرف نستعجل الخدم في السحور خشية الفلاح، أي خشية أن يدركنا الفجر قبل أن نتم سحورنا. ومن هنا الفلاح اصطلاحا، الفوز بالمطلوب بعد بذل الجهد. ما أفلح قوم لن يفلح قوم، وقوم يطلق على جماعة الرجال ويدخل النساء ضمن ذلك، ولا يطلق على جماعة النساء. لن يفلح قوم ولوا من التولية، أي جعلوا ولاية أمرهم، ولوا أمرهم امرأة. وهذا الإطلاق في امرأة يعم كل امرأة أيا كان وضعها من العقل والفطنة والسيادة والذكاء، بل والقوة وتدبير الأمور مهما كان الأمر. وقال العلماء لأن ولاية الأمر سواء كانت مطلقة أو مخصصة، فالولاية المطلقة هي ولاية وأمر المسلمين العامة كالخلافة أو الحكم العام، والولاية الخاصة ولاية القضاء، ولاية الحسبة، ولاية الدعوة والإرشاد، ولاية أي جهة من الجهات الأخرى التي تقوم بنفسها تحت ولاية شخص ما. فهنا الحديث منصب على نفي الفلاح عن كل قوم ولوا أمرهم امرأة، أي جعلوا المرأة تلي لهم أمرهم. وبهذا العموم يأتي المؤلف رحمه الله بهذا الحديث في هذا الموطن ليبين أن ولاية القضاء لا تدخلها النساء، والقضية من حيث هي موضع خلاف. مع هذا الحديث الصريح والنهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في هذا زجر عن تولية القوم أمرهم لامرأة، لأنهم مسؤولون ومطالبون بالعمل على حصول الفلاح. فإذا ما كان هناك أمر من الأمور يحول بينهم وبين الفلاح فهم ممنوعون من اتخاذه، منعا من أن لا يصيبوا الفلاح، هم مأمورون باتخاذ الوسائل للحصول على الفلاح، فكيف يأخذون الأسباب التي تمنعهم من الإيش؟ من الفلاح. وبحث هذه القضية من حيث هي نرى أن الجمهور لا يرون جواز تولية المرأة القضاء مطلقا. هذا في دائرة المذاهب الأربعة، ونجد عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجيز ولاية المرأة القضاء فيما لا إلا فيما لا تصح شهادتها فيه، فتمنع من القضاء فيما منعت من الشهادة فيه. وفيما تمنع المرأة من الشهادة فيه؟ قالوا في الحدود وفي القصاص، لا يصح الاعتماد على شهادة المرأة في زنا امرأة أخرى أو في زنا رجل بامرأة، ولا يعتمد على شهادة النساء في سرقة، فلا تقطع يد السارق ببينة فيها نساء، ولا تؤخذ شهادات النساء إلا في الأموال وما لا يطلع عليه إلا النساء من شأن النساء تحت الثياب. أما ما عدا ذلك من الحدود والقصاص فلا تسمع شهادتها في ذلك. لو أن اثنين تخاصما أمامها وشهدت بأنها رأت فلانا قطع يد فلان، فإن شهادتها لا تثبت القصاص للمعتدى عليه، وهكذا في جميع الأطراف وفي النفس من باب أولى. ولكن ينبغي أن ننبه على أن الشائع عند خواص طلبة العلم أن الأحناف يجيزون تولية المرأة القضاء مطلقا فيما عدا هذين الأمرين، ولكن التحقيق في النقل عنهم أنهم لا يجيزون تولية المرأة على الإطلاق، ولكن بقيد الحاجة والضرورة. فإذا كانت هناك حاجة وكانت هناك ضرورة واضطر ولي الأمر إلى توليتها القضاء، فحينئذ عند الأحناف صحت التولية. وبقي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تنفيذ حكمها الذي حكمت به في ولايتها للضرورة، هل ينفذ أم لا؟ فقال إنه لا ينفذ إذا لم يكن ضرورة قائمة، فإذا كانت الضرورة لا زالت قائمة وهي لا زالت على رأس الحكم ووافق حكمها كتاب الله وسنة رسوله، فحينئذ ينفذ. أما إذا لم تكن الضرورة قائمة وخالف حكمها فيما نظرت فيه كتاب الله أو سنة رسوله، أي كان موضع اجتهاد فخالفت اجتهاد سلفها، فإنه لا ينفذ هذا الحكم، لأن تنصيبها ضرورة وحكمها غير الأصول وهو الكتاب والسنة. إذن ينبغي علينا كطلبة علم أن نصحح هذه القاعدة عندنا، ولا نطلق القول عند الأحناف بأنهم يصححون ولاية المرأة القضاء، بل إنهم يجوزونها ما لم تكن في الأمور التي لا تشهد فيها. إذا كانت الشهادة لا تصح منها في بعض الأمور، فكيف بالقضاء الذي هو أعلى مرتبة من الشهادة؟ وقالوا في الشهادة، الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء، فإذا أنتم استشهدتم بقول المرأة على الرجل وأخذ بشهادتها وحكم، كان للمرأة قوامة على الرجال، لأننا توصلنا بشهادتها إلى الحكم على الرجل، فكانت لها قوامة عليه. والحال أن الله سبحانه إنما جعل القوامة للرجل على المرأة وبين العلة والسبب. هذا في الشهادة في نطاق الأئمة الأربعة. يضاف إلى ذلك ما جاء عند ابن حزم أنه يجيز تولية المرأة القضاء في جميع أنواع القضايا، أي ولاية عامة كولاية الرجل، تقضي في الحدود وتقضي في القصاص. وكذلك جاء عن الإمام الطبري بأنه قال كذلك، أنها تولى القضاء بصفة عامة كتولية الرجل سواء بسواء. وما عدا ذلك من الأقوال لا حاجة لنا فيها. والذين قالوا بعدم صحة جواز تولية المرأة القضاء استدلوا بهذا الحديث وأضافوا إليه أدلة أخرى عامة وخاصة. أما العامة فقالوا: هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرة الخلفاء وأصحابه الأجلاء، ما وجدنا في التاريخ ولا في السيرة أن امرأة في مكان كذا أو في زمن كذا تولت قضاء، فإذا لم يجر توليتها على يد رسول الله أو أصحابه أو خلفائه ثم التابعين من بعدهم جميعا إلى القرون المشهود لها بالخير، فكيف يتأتى توليتها القضاء؟ وبهذه المناسبة أيها الإخوة، كنت أحصي القضاة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن جئت إلى المحكمة في المدينة، فوجدت سرد قضاء قضاة لذاك التاريخ سنة بسنة أو شهرا بشهر ما عدا مدة 30 سنة ما بين حكم العثمانيين والدولة السعودية، لم أجد تاريخا أو تسجيلا لأسماء قضاة في تلك الفترة، أي أن تاريخ القضاء في المدينة المنورة لم يثبت قضاء امرأة قط. يبدأ ذلك بما ذكره وكيع في آداب القضاة وتاريخهم إلى نهاية العصر العباسي، ثم يأتي بعد ذلك صاحب التحفة اللطيفة ويذكر أيضا القضاة إلى آخر الدولة عباسية، ثم يكون هناك فراغ نحو كذا وثلاثين سنة، ثم يستأنف القضاء تاريخه إلى اليوم. فلم أجد في هذا التاريخ الطويل امرأة في سجل القضاة فيما هو مسجل على مدى هذا الزمن الطويل. ثانيا، الذين قالوا بعدم صحة تولية المرأة القضاء قالوا إن القضاء مبناه على العقل والفهم، والفهم هو مقياس نجاح القاضي وحسن توليته. والرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنهن تمام العقل والفهم، ونفى عنهن تمام الدين، وقال إنهن أو إنكن ناقصات عقل ودين. ولما جيء باستشهاد المرأة ما جيء عفوا ولا في أمور عادية ولا تشريع غير مسبب، ولكن قال فإن لم تجدوا فإيش؟ فرجل وامرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فكأن المرأتين معا صيغا وسبكا فجعل منهما رجل، وعلى هذا يكون نقص العقل في المرأة لا بد بالتالي أن يكون نقصا في التفكير ونقصا في الفهم. ثم إذا نظرنا إلى وصف المرأة في معاتبة المشركين في ادعائهم بأن لله البنات ولهم الذكور، فقال أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمنشأ في الحلية أي عاش على النعيم والترف، لم يذق شغف العيش ولم يقف مواقف اضطرارية في حياته فيصبر عليها ويفتت المشاكل، لا، ينشأ في الحلية. وقد أشرنا إلى قضية اليهود مع الجارية أنه وجدها ووجد على رأسها أوضاحا من ذهب، فأخذ الأوضاح ورد رأسها، وكنا كتبنا عن ذلك مطولا، وقلنا إن أولياء هذه الطفلة وكل طفلة يثقلون عليها من الحلي، فاعتدي على الطفلة لحليها فإن أهلها شركاء في قتلها مع القاتل المعتدي، لأنهم علقوا عليها أسباب القتل والاعتداء. فإذا رآها مجرم ورأى الذهب سال لعابه أمام بريق الذهب فارتكب جريمة القتل وأخذ ذهبها. فهنا ضعيفة أو ما ينشأ في الحلية، أي أنه ضعيف القوى في مواجهة الخطوب والصعوبات، وهو في الخصام غير مبين، ضعيف البيان. وكما قالوا المرأة إذا حسبها أمر فزعت إلى البكاء، إذا ضاقت حيلتها وعجزت قوتها عمدت إلى الضعف وبكت. فإذا كانت القضية حاسمة وكانت دلالاتها خفية وحزبها الأمر أتجلس تبكي أمام خصومها؟ ولا ماذا تفعل؟ إنها بتركيبها التكويني على هذا الوضع. ومن يطلب من الماء ذهبا فقد كلف الماء ما لا يطيق. وعلى هذا لم يكن تكوينها الذاتي يعطيها الصلاحية للولاية. ومن عجيب ما قرأت أن الزباء وكانت ملكة على ملكها بعد زوجها، وكان جذامة ينافس زوجها فخافت منه فأرادت أن تحتال عليه لتقتله لتأمن غيلته، فكتبت إليه ومما قالت إن تنصيب المرأة ملكة، إن تمليك المرأة ثقيل في الأسماع ضعيف في السلطان، تسمية كون المرأة ملكة ثقيل في الأسماع، الأسماع تمج هذا القول ضعيف في السلطان، كل ملك عليهم رأى طمع فيها الخصم، فأتي إلي لنتفق معا ويتم الزواج ونوحد الملكين. فاستشار جزيمة أصحابه فقال نعم نمشي إليها، إلا رجل سمى قصير قال لا أرى ذلك إلا خدعة، ولكن اكتب إليها إن كانت صادقة فلتأتي هي إلى آخر أمرها. فما سمع قول قصير وذهب برجاله، فقال له قصير إذا رأيت الخيل مشت أمامك فاعلم بأنها صادقة، وإذا رأيت الخيل قد أحاطت بك فاحذر. وكان لجذامة فرس لا تدرك، فإن رأيت الغدر فاركب فرسك وانجو بنفسك. فلما ساروا في الطريق ومعه قصير لقيته خيل زليخة الزباء وأحاطت به، فنبهه جذيمة فأبى. فحالا بادر قصير وركب فرس الملك ونجا بنفسه. ثم لما دخل الملك جسمه جذيمة عليها ووجد المكيدة مدبرة وقتل، ثم كان له أخ أو ابن أخ يدعى عمرو، فقال قم وانهض بدم أخيك، إلى أن رجع القصير إلى مين؟ الزباء. قال لعمرو اجدع أنفي واكسر ظهري، ففعل. فرجع إليها يبكي ما بالك؟ قال إن عمرو اتهمني في أنني ما لأتك على أخيه فقتلتيه، فلم أجد لي مهربا إلا عندك أنت. وأخذ يتقرب منها إلى أن وثقت به، إلى أن دبر المكيدة لقتلها. الذي يهمنا أنها كتبت إليه وقالت إن تملك المرأة ثقيل في السمع ضعيف في السلطان. فإذا كان هذا اعتراف ملكة بوضع المرأة في الولاية، نحن لسنا في حاجة إلى ذلك، ولكن نقول إن الذين ناصروا جانب تولية المرأة استشهدوا بهذه وبغيرها، وقالوا بلقيس كانت ملكة سبأ، كليوباترا كانت ملكة مصر، كان غيرها أيضا في القرن الخامس الميلادي ملكة بريطانيا وملكة إيطاليا وملكة فرنسا، كلهن نساء، فكيف لن يفلح قوم وهؤلاء نسوة قد تملكن في بلادهن وسارت بلادهن على ما يرام؟ والجواب عن ذلك أنه يقال لو قرأنا تواريخ تلك النسوة في ملكهن لوجدنا جميعهن قد قتلن واضطرب الملك تحت أيديهن، ولم تفلح دولة في ذاك الوقت تحت ولاية تلك المرأة التي خلفت زوجها أو خلفت أباها أو خلفت أخاها، حتى إن بعض الملوك من النسوة كان لها ولا أخوان صغيران، فقالت لحاضنتها لا تعلني موت واحد منهم، مات الأول ولم تعلنه، وتنتظر كبر الثاني يتولى عنها إلى أن كبر الثاني إلى 12 من عمره وأعلنت تنصيبه ملكا، ثم اضطرب الأمر عليه لصغره. نحن يهمنا، لا يهمنا تاريخ تملك النساء ونتائج ذلك، ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى كتاب الدر المنثور في أخبار أصحاب صاحبات العش الخدور، ففيه من الأخبار العجائب. نحن يهمنا هذا الحديث، ويهمنا تاريخ العرب، ما وليت امرأة حكما في العرب إلا بلقيس. ثم إذا وجد هناك نسوة حصيفات العقول حكيمات السياسة فيكون ذلك من الندرة بمكان، كما فعلت بلقيس حينما بلغها أمر نبي الله سليمان، فقالت إني ألقي إلي إيش؟ كتاب كريم، وإنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي، ماذا تشيرون علي؟ كان رأيهم رأي عسكري، نحن أولو قوة أولو بأس شديد، والأمر إليك ماذا تأمر؟ لكنها بحصافة عقلها ورجحان فكرها ما رأت أن تبدأ بالقتال لمن تجهل قوته ولم تعرف حقيقة ملكه، قالت لا، أنا سأبدأ باللين أولا، مرسلة إليه بهدية وناظرة إذ يرجع المرسلون. وكانت تلك المهاداة وهذا النظر اللين كما يقال الحرب الباردة كانت موفقة، ورجع الهدهد سفيرا إليها وجاء الله بها مسلمة، فأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فهذه استعملت عقلها وحصافته ووجدانها في قضية أزمت. وكذلك يصدر من بعض نساء المسلمين في عهد الإسلام، سواء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما بعد، فهذه صلح الحديبية لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يتحللوا وأن ينحروا هديهم، وأنهم إلى هنا قد انتهوا وسيعتمرون فيما بعد، فلم يقم أحد، فدخل عليها مغضبة على أم سلمة مغضبة، أم سلمة ولا ميمونة، أم سلمة، قالت ما لي أراك غضبان، أغضب الله من أغضبك، قال وما لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر، يسمعون صوتي ويرون وجهي ولا يقومن أحد. بماذا أمرت؟ أمرت بكذا. قالت اصبر، ارفق بهم واعذرهم. ماذا؟ لأنهم خرجوا معك لا يظنون إلا أنهم آتون البيت، وما صدر بفكرهم أنهم يصدون عنه، فهم متحمسون وينتظرون فرجا من الله بأن يهيئ لهم دخول مكة وإتمام عمرتهم. أتحب أن يفعلوا ذلك لك؟ قال بلى. ماذا قالت له؟ اخرج عليهم ولا تكلمن أحدا منهم، لأن النفوس مشحونة ما فيها سعة لتتحمل شيء، وأصبح الآن القدوة الفعلية أولى بأضعاف من الكلام والخطابة والبلاغة. واعمد إلى هديك فانحره، وادع الحلاق يحلق لك، والزم خيمتك. نحن هناك نجد عمر حينما أعلن النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل وبنحر الهدايا، وقف وقال ألسنا على الحق وهم على الباطل، على ما نعطي الدنية في ديننا، على ما لا نقاتلهم. فهذا عمر يريد أن ينهي القضية بالسيف كأصحاب بلقيس، ونحن أولو قوة، بينما هذه رضي الله تعالى عنها ليست من أهل القوة والسيف، ولكن من أهل اللطف وبعد النظر والحيلة أو التريث. فبماذا حلت قضية الحديبية؟ بالسيف أم بالسياسة؟ السياسة الحكيمة. فما أن رأى المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر هديا وحلق شعرا، إلا تبادر الجميع وتسابقوا إلى الحلق والنحر وانتهت القضية. فإذا جئنا إلى الخصوصيات وإلى البعض والنوادر، والنادر لا حكم له، ونجد التطبيق العملي في تاريخ المسلمين منذ أن أعلن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته وبلغ وحي الله ومكث في مكة ما مكث، وجاء إلى المدينة في التشريعات، وانتهى أمر الخلفاء الراشدين والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين ومن تبعهم، واستمر الأمر إلى نهاية الخلافة العثمانية. لم نجد في تاريخ القضاء الإسلامي ولا امرأة واحدة. إذن حينئذ ما ينبغي أن نجعل تولية المرأة القضاء قضية ونناقش فيها ونأتي بأدلة من هنا أو هناك ونجرح من يقول بولايتها، لا وكلا. ويهمني تصحيح المفهوم عن الأحناف أنهم يجيزون ولايتها بالإطلاق، ولكن التحقيق عندهم أنهم لا يجيزونها إلا عند الضرورة، والله تعالى أعلم. هناك أيضا الذين يمنعون تولية المرأة القضاء، يوردون على الموضوع لوازم القضاء، ومن لوازم القضاء أن القاضي يستقبل الخصوم وأن يجلسهما بين يديه وأن يناقشهما. فهل المرأة في حالاتها أن تتحمل هذا في كل الظروف؟ قد يتقوى عليها الخصوم، وقد يسمعانها ما لا تطيق، وقد تعجز في مجاراتهما، فحينئذ يضيق صدرها ويعتريها الغضب فتأتي إلى المحذور: لا يقضين أحد بين اثنين وهو خطبة. ثم سيأتيها مواقف تضطر فيها إلى المشاهدة والمعاينة بواقع هذه القضية أو تلك، والحق مع من؟ وقد يضطر القاضي للشخوص بنفسه أو إنابة من ينوب عنه ليرى وينقل إليه الواقع. فإذا تولت المرأة ذلك كان شاقا عليها، كما قالوا الآن في تولي المرأة النيابة في البلاد النيابية، وتقف وتذهب وتناقش وتعمل محاضر معاينة، ويكون ذلك فيه ما فيه عليها وهي امرأة ضعيفة. بل إن المرأة تعتريها لخلقتها ما يعتري النساء، وهذا قد يسيء إليها نفسيا، وقد تعجز معه أن تسعى الخصومة بحلم وعفو وعقل، بل هي من نفسها تتضايق، فكيف تتحمل غيرها؟ ذكروا أشياء عديدة في أن المرأة لا تصلح خلقيا إلى أن تكون قاضية، والله سبحانه وتعالى أعلم. تتمة لبحث ولاية المرأة القضاء، هل للمرأة أن تتولى ما دون القضاء كالوصاية على الأيتام والنظارة على الأوقاف والوصية على التركة، هل لها أن تتولى مثل ذلك؟ قالوا نعم، لأن عمر رضي الله تعالى عنه عند الوفاة كان له سهمه في خيبر، فجعله وقفا في سبيل الله، وجعل حفصة ابنته رضي الله تعالى عنها هي الوصية في نظارة هذا الوقف، فتولت النظارة. بينما عند عمر عبد الله وعبيد الله وسالم وغيرهم من الرجال، فلم يوصي عمر لأحد من الرجال من أبنائه، ولكن أوصى لابنته حفصة، وكما جاء في عموم: كلكم راع والمرأة راعية في بيتها، أو كما يعبر الكتاب العصريون: ملكة على عرش ملكها في بيتها. فهنا قال: يمكن أن تكون ناظرة وقف، وصية على مال، وصية على يتيم، وصية على الأولاد، وكل ذلك جائز ويصح، لأنه ليس فيه طرفان، إنما هو طرف واحد: المال الموقوف ومحل الوصية ورعاية اليتيم ونحو ذلك. إذن لا مانع أن تتولى المرأة هذه الأعمال التي هي من جانب واحد، والتي الأصل فيها حفظ المال.